بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجر تفسير سورة البقرة وحكو سوى هذا المي المنافقون والمؤمنون والكافرون مركي لقى بقبائي المؤمنين تا ما شيء كنت بين أيام وهذا الزرع اللي هي منافقين تي مثلا كرسمي هي يهود أو إسلام كعدوها هي مشركين تي نبي عليه الصلاة والسلام مكة كوهي ستي انتو ذبا مثل كاس وكهد لان وحنا شكي قليان قرآن كان وحي قاء حق الربين وكسو الدقي ووحي رادان وكوين يهي إن مثل وقده وكنيعه هي التحسين إلا مشركين ترى عبادة الإلهي غير كس عابدة يمحلق مثالي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلا بيت العنكبوت عبادة سنسل أولاهين وعلقوا مثالي عارة عارة حبكت عارة حبكت وحويا مره أيضاً العبادة الإلهي غير كساء عابدين وحومها سيدا عراء صحوب كأنك أساساً سوى التراهدك عنت أما قال أفوفتين وسكى بابا أيضاً سيدا سخرى لقدك وحكى له مثل أصلاً لقدك وحى أي عابدين إن إستن أبوري كريم تحسي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مرك ضرب مثل إيو في كلا إيو كي أنصامرني أو أمثلة لبدي أنصامرني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء إيو أنتاش قرأ قرآن كبدا وإلهينا أشاق حكمة كدن بيسة إن إتهاي امتحان إيو اختبار ضدك عقلك له وفي عنا إنه يكون إبرق هذا نيان وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون مالك أي وحي تشكيك قليان أما أي فرصتك الرأسدين أمثاش أصلا كاني تيبا لك جوابي نظرنا إلى وحو كاني وحكمتك جرته وحق الله كاني هذه كانت مثال لك كانت هذا هي مرودية ومخلوقات هذا الأرض وين لبضب مرك الله في ريو حياتك جرت نولبك جرت كان نولبك جرت وغير حيواناتك أما قوة وغير كمدة مت كان وين مرودية أصنع حياتك جرت يا نولب مرك إلهي وحكا استغيو كدقا مثل أمام معجزة كدقا وحي يراي يوحي وينانا سغا أبوري وروديقا يكني عادة لبضب إله أبوري لكن هذا شكل لغان حجم لغان وحي إلهي إن لفيريا معها حكمة كجرتا وإن لفيريا وإلهي أترق علي تاسنا وحفامي كردتك مارتي إلهي وقرسيي قوة كرنا وكل ميان أو عليين محل ولا جهد وحام إن الله ألا لا يستحي كما حشاده كما سريكته أن يضرب مثلا ما إنه تصال إيا مهما أصمايه إلهي كما حشانه فما فوقها إيا كان على وحي كوي حق مارت جرمك إيا حجمك أما شكلك أما فما فوقها وإكسي يربا كان هذا وإكسي يرب لرغب إلهي أكدقه مثل كما حشانه إن الله لا يستحي ألا كما حشاده أن يضرب مثلا ما مثل أن أما هير هذا مثل كاس أما هوين هذا إلهي كما حشانه بعوضة كان يعاين إلى مثل أكبره فما فوقها هي كان على وحي كحجم وين أما وحي فما فوقها فما دونها وحي كير وهي كسير لبضب إلهي ومثل كدي وكمحشانه هذا مثل كاس للسمائي فأما الذين آمنوا ضدك إلهي رسوشي سرمائي إيا كتبتيسة إيا قيامها إيا بعثها إيا قدرت ألا إيا وحي إلهي ورسوش الله سعودي بي إيمانك وعام وقدوين يا وحبانا سوى ذا قلي وحلا وحي للرمين لقلت لك قلي إن للرمائي أي إيمانك سوى قلي فأما الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاء فيعلمون وحي قرنيان أنه مثل كاسي الحق من ربهم وحق ربك سقنا ذي ثابت وأن أهين بادل حق إنوية سياسة قرنها وإله أنت وافجي فأما الذين آمنوا فيعلمون وحي أقيهين أنه الحق من ربهم أنه ومثلك الحق من ربهم إنه حق ربك سقنا ذي ووحي إلهي أوياي كتاب كيسي وكسو الدجيي سيدا سيكرانا يا وأما الذين كفروا وضد الإيمان كفروا إي آمنوا واسكسوا الجيدة أما الذين كفروا كوا قارضاء أو إيمان كيديري الله يرسوشيسا إي كتبتيسا إي وحي كلا لسعدي فيقولون وحيليهم ماذا أراد الله الله محو لجيرا بهذا متكان مثلا حق تصالها إيا مهما حلق وضع وحام حكا نعلق بمثالي أما تحسي أما وحكلا وأما الذين كفروا هو قارضاء فيقولون وحليهم ماذا محيب أراد الله الله لجيرا بهذا متكان ومثل كأه مثلا حق تصالها يا مهمال محل قوضا يضل به كثيرا يضل الله كل مياه به مثل كاس كثيرا انبضا وضل الغلوم وشيء قال إلهي ذاتك كو امتحاني وكفد نوبيا مركز كل مياه سيدة هذا قبل ذي الله نصخي أول بيت المقدس النبي قال أمره كبعدنا وحال أمره إنه ما كأسه جيسته لذلك أمره ما والله عن قبلتي والتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه دون الله أنه يريد أن كل مات سيدوك قال قادي نارتك صلح بحضي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين قيادة أسلفتي قيادة أيضاً ضد بقلومي أو حير هذا دب سداء قيادة وصلح بها كرا مستحيل وحصور قلب معها وكل من ضد بقلومي الإسراء والمعراج أو النبي عليه الصلاة والسلام مكالا قد يلميه أو بيت المقدس اللي جاي بيت المقدس من السماوات كا لغسي ساري أو براق لغو قاضي مركي النبي صباح ذي وشاقي وغريب سدان مالو إلى بل لغسي صعدة بل لغسي صعدة سهل همين لغو تقي أكلهم إن بل ما كنت تتكي صحابة أنوار حمية أو بكر أوريي مركي الله شاهد وحيري وصح وحيو شاهد مركي الله تيو كلا امتحان امتحان ضدناه كقولي سنيان ضدناه كل عيان يضل به مثل كاس الله كل مياه كثيرا انبضا ويهدي به الله مثل كاس وحكوها نونيا وتوفيق ذا يهداية وافجيا كثيرا انبضا وما يضل به كمالهم يا مثل كاس إلا الفاسقين بدك ضاع على إلهي كبحي موقعتك للكمالهم يا dadka fiican kuma lumayaan waxay garanayaan in xagga rabbi in ilaahay uu ka soo dejiyey fayaclamuuna annahu alxaqu min rabbihim marka ma dhubayaan wamaa yudillu bihi bilmathal tusaalahaas ilaahay uu sameeyey laguma lumiyo ila alfaasiqiin dadka faasiqiinta ah fasaqa waxaa la yidhahdaa alkhuruuj can itaaca hoggaansankii iyo daacadii dadka ka baxay dadkaasaa faasiqiin oo rumayn waayey wixii ilaahay uu soo dejiyey ama masalka uu ka dhigay faasiqiintaas tilmaamaa laga bixiyey intaa loogama harin alladiina faasiqiintii yanquduuna burinayay cahd allaahi alla ballantii ula galay min bacdi miihaaqihi ballankaas markii la adkeeyey kadib bay fureen oo furfureenoo kala bixiyeen cahdigaas waa wax alla wixii takaaliif sharciya oo ilaahay uu amray bini aadamka fidrada saliimka ugu horeysa waxay qaabilaysaa ilaahay inay caabudo fidrada saliimka saas keenaysa waa buriyeen wixii waajibaad la saaray waa diideen oo waa ka baxeen waxaasna marka waa cuhuud ballamo alladiina faasiqiinta yanquduuna burinaya cahd allaahi ballankii alle min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey oo dhaar iyo kalsooni badan lagu adkeeyey bay ballantii buriyeen oo ka baxeen marka naqdu lcahdi waa sifo ay leeyihiin faasiqiin kan labaad wayaqdacuuna waxay jarayaan oo goynayaan maa amara allaahu bihi wixii alla uu faray an yuusala in la xiriiriyo ama ricim ha noqoto ama qaraabo ha noqoto wax alla wixii ilaahay uu amray in la xiriiriyo waa kala jareen wayaqdacuuna waxay goynayaan faasiqiintu maa amara allaahu alla wuxuu faray bihi shaygaas an yuusala in la xiriiriyo wixii xiriirkiisa la amray way kala gooyeen tilmaanta saddexaad wayufsiduuna fi lardi dhulkana waa kharibayaan fasaad bay maaragtay ku samaynayaan waxay samaynayaan awaamirta allay diideen oo kuwaan hadda ka mid yihiin cuhuuddii bay maaragtay burburiyeen wixii la amray jareen fasaad halkaas macaasi bay samaynayaan kufri bay sameeyeen dhulkii bay kharibayaan wayufsiduuna fi lardi dhulkana waa fasahaadinayaa dadka marka waa fasahaad iyo dad ku talagalay marka fasahaadkaas waa inaan lagu kaalmayn la gooyaa oo la go'doomiyaa walaa tudiicuu amra almusrifiin alladiina yufsiduuna fi lard walaa yuslixuun soomaa dhulka fasahaadinaya oo aan hagaajinayn dadkaas marka waa inaan la adeecin oo aan la ogolaan oo aan taladooda la yeelin doodoona gelayaan laakiin kabaa loo geliya hadda macaasidii iyo xumaantii baa lala jahrayaa hay-aad kristana u yimid iyo balaayo ka hoos qaraabata markaasay shaacinaya zinadii xumaantii waa nala kufsaday waa nala yeelay xaggee ka dhacday ama qofa xagga saas lagu yeelay cirkaa lala aaday oo la babuunina waa ifsaad xumaantii oo lala jahro waxyaalaha hadda la samaynayo oo maaragtay daahirka u ah magaalada waa fasaadkaas waxaa leeyahy amni ha la helo ha la helo barwaaqo iyo maaragtay nolol lama helayo inta ilaahay kitaabkiisa cagta la hoos geliyey oo aan la dabaqayn oo lagu dhaqmayn waxba lama helay maxaa yeelay khaaliqii kitaabkan soo dejiyey dadkana abuuray uguna talagalay in lagu dhaqo koonkan waa loo diida noloshii waxaa loo ogolaaday dasaatiir iyo qawaaniin wadci ah oo bashar bini aadana weliba dadka ugu liita ah oo gaalaha ay soo saareen oo muslimkiina daba kacay oo raalli ku yihiin oo ay leeyihiin waa kaas waa maalinba qodob lasoo bandhigayo la leeyahay waa ina raggii ay isguursadaan waa nimankii ay isguursanaan leeyahay قالوا قار كو ديني ولو افريكان كان يرا وحان ما سوو كرا لو ان اس بورسان اسا هاي كلاليا marka dayacadii laga baxay basharka xumaan iyo fasad muqdo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اطيا قلب صدى وحان marka waxa leeyahay ma ciqaabka ka baxno ma nolol wanaagsan helno ma amaan helno xaq laga helaa way yufsiduna fil ard marka kee fasaadinaya kuwaas fasiqiinta ah ulaaika humul khasirun kuwaas waa kuwa khasaaray khasaarada dhabta ah waa kuwaas khasaaray ku jiraan yacni maarta khasaara waxa la yiraahdaa qofku markuu raasmaalkiisi waayo laakiin markuu raasmaalkiisi haysto ma khasaarin qof ribix un buu waayo moogiya khasaaro baana lafihiisu haysta markii lafihii uu waayo qofka waa khasaare kuwa marka wixii loo abuuray iyo wixii loogu talagalay oo cibaadatu rabbi baa laga waayey waxayna kusii dareen kibir iyo fasaad marka waa khasaare ulaa'ika humul khaasiruun kuwaas waa kuwa khasaaray oo tacabkooda u bacay كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون قد كان فاسقين تولي بينها وعلى كيف سذابا تكفرون بالله سذابا الهي وكفر ليس وادع الى هذه وكنتم امواتا اذكم دنسناي oo cadam iyo jiritaan uusan idinka suuragal mani ahaan ama cadam ahaan jirin faaxyaakum markaas ilaahay idin nooleeyey binaadanka waxaa laga abuuray min maain mahiin biyo liita oo adigaba aad iska bixinaysid waxaas laga abuuray waa dhinsanaa marka waa la nooleeyey ilaahay wuxuu ka dhigay bashar سوي أو السنان مركو عقلي يستي أو مكلف أو النقضي مو كبير كيف السذابة تكفرون بالله الله السذابة أو كفرين إيسا أو جريتان كيس أدير إيسا عبادة دي أو إذن فري أدير إيسا أو وحكلا وعابد إيسا رسوشي أصادري أبينين إيسا إيا كتبتي وكان كوسو الدجيي وكنتم أمواتا adigoo dhinsanaay faaxyaakum oo markaas uu idin nooleeyey am khuliquu min ghayri shay'in am hum alkhaliqu am khalaqu samaawaati wal ard bal laa yuqinuun hal ata ala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay'an madkuura binaadag saasa soo martay mar uusan waxba uusan ahayn wax lagu sheega maleh مرقوا تعجبوا ليار كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا سذاب الهي وكفرنا انسان اديكو اموات لنساناي او الهي ودي نوليهي ثم يميتكم حضر ودي دليو مركي اجش انو دماته ثم يحييكم قيامتي حضر ودي سو نولينايو ثم اليه ترجعون اسغا كليسنا ليدين سو علينايو oo markaa la idin xisaabayo wixii aad soo samaysan adduunyada ayado badana macnahaasna qur-aanka waa ku yimaadeen qul illaahu yuxyiikum uma yumiitukum uma yajmacukum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiihi walaakina akhara naasi laa yaclamuun uma yumiitukum markuu idin nooleeyey waa idin dilay uma yuxyiikum haddana waa idin nooleeyey oo bacfigii baa la soo bixiyey uma ilayhi turjacuun asaga keligiisa laydiin soo celiyey allaha sidaas idiin sameeyey sidaaba ugu kufrinaysaa وأرنا مركا لقى هذا كريم وأرن خلد وأرن كان يفسق يا حمانته وحاس كان مركا سبنا هذا في كبري وخالق أبوري عدم كأبوري وكفري هذه السنة الديدي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والدليل كلا بن آدم كو إلهي إنه كر ما أيه لو قربه دليل كاسنا وحيا نعمة إلهي أسميه كون كانوا لن بن آدم كالله أبوري إنه كل لقمه ومارتي كو انتفاعه خليفة الله قد لقي كشق إساني هو الله الذي هو الله خلق لكم لأجلكم أذيك دراتين وأبوري ما في الأرض جميعا للك وحك جيرو لن بن آدم كالله أبوري وح مخلوقات كنال بن آدم كسيدها أصغى إلهي قلي عقل أصغى تصرف للسي أصغى خليف لقدقي كون كان أصغى فريس لوني إني جاعل في الأرض خليفة هو الله الذي هو الله خلق أبوري لكم لأجلكم أذيك درادين ما في الأرض لك وحك جرة جميعا أمان ثم استوى إلى السماء مركاك بعد وقال له أقصتي سمدي فسواهن وكبقي سبع سماوات تدوصن استوى قرآن فحكوتي ماذا لفظي استوى وفعل لازمة وحكتن بايا حرف جار إلى أما على مرنا وحكم الدنبايان سيدان وكالادة ثم استوى إلى السماء إلى أمرك كدب الأعضاء وبمعنى قصد ثم استوى كلية أمرك على إلى إسرحك الدنباي وكمل لما يسكره ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما واستوى وكمل مركب حوق يسير لما يسير مي وكامل نقول استوى على العرش أيضا وعلى وارتفع ونقطي صفات في الله استوى إلهي إنه مارت الشاقي إنه عرش يكون أكاذي وككر نقضي استوى على العرش وعلى وارتفع وكسر مري عرشي هذا مركب إلى السماء وقصدوا ثم استوى الله وقصدي إلى السماء سمدي فسواهن وحوكا هيسي وكبقي سبع سماوات تدوصم بالغة بقي وهو ألا بكل شيء وحكستنا عليم وألاك علم بدن سمدي أرض الأول أسكد قرائيا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ألك لبيه مركز تضوى السماء تضوى رول لقد إغاية وصور الله كلا نوو ما دونت إن شاء الله وهو الله بكل شيء عليم وحكى السنة الله وألك علم بدن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى ما شيئا يا بن آدم ك إن وما نشأ جنايو أو ملائكة سيئة أنت بن آدم ك يعني أول لك يعني إن لا يا خليفة كاني خليفة ما أقولك سمعنا يا ملائكة لو شيئا خليفة اسمك سجودا بل لي مركوة تشريف نبي الله آدم إلهي وشرفي مركب قصة نبي الله آدم سورة دان إيه سورة بدن وكلا وكو إيمان إيسا سورة العراف إيه وصلى الله عليه وسلم تعمل بدن القرآن هذا هو المركب سوى مارتي مال بين الناس التهد والله سوء العلم إياه مر مارتي قصدي سوء على بلاب إياه أبو رسلي سي مر مارتي مر دمالك هذا إياه مراحل كالدول مرك آدم الله سوء العلمي قصة النبي الله آدم إيه أنبياء بلنبا وإذ وقتك شاكا قال ربك ربك أكيري للملائكة ملائكتي إني جاعل في الأرض نلقى وحان يليك أبوريا خليفة مت كبد المغرى خليف وأن أوامرتي على فلية أحكامتي إلهي كفلية كونكا خليف مركا أما على ربي قول الله تفسيرها جرته خليف كاس نبي الله آدم على ربي قول أما عروتيسي إلهي قلت بوضوء خلفاء خلفاء الأرض ولبا ابن كثير ورجح يا إن مارت عرورتيسة أي آيات أي كهد الله يسوى ما دام آيات بدن أي سياكو يمادين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ولو نشاء الله جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يا أيها الأمد يا داود أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق مرك آدم هدي لقد يقول أما عروت شدي لقد يقول أسكمال علي شرعي لا يقف لي على الرباء وإذ قال ربك واذكرك شاكا إذ قال ربك ربك أمرك كيري للملائكة ملائكة إني جاعل في الأرض للك وحن يالي يكو أبورا يا خليفة مت خليفة بان يالي وجيل بجيل كتن باية وبدله قالوا إلى الملائكة أتجعل فيها للك موحاد الله ياليس من يفسد فيها بدفس هذه قرينا الله يقول للسلام نبي الله آدم إنا لقول خلف كامو حليه نبي الله آدم وحما فساده لكن عرور تيسي وحما فساده على غير وحربه وحدله إلميه سياه وصب لابد لابد ودرامد متكي كالك وكرد الراضي أو ودلي أتجعل فيها الله موحادي ليس من يفسد فيها ملك قفص هذه وخربة ويسفك الدماء ليقر الدادية ونحن نسبح بحمدك أنا وكو تسبح سرينا مع دادة ونقدس لك كطهيرينا أنا قابل كو تسبح سرينا كو تسبح سرينا كحمدينا سيامرك متكلة وتخريب يفساد أوك كينا سيالله أبوري أتجعل مركز استفهام تاس وإرادان مفسرين تو واستفهام استعلاء استفهام إنكاري ما أما إلهي يكون عارضة يعني خبر كل شيء لكن إلهه مصدى أنا واستعلاء أتجعل فيها من يليس الله من يفسد فيها ملك قفص هذه ويسفك الدماء ليقنا الدادية ونحن نسبح بحمدك أنه تسبيح سرينا مهدين تادا وكوفينا وكنا زهينا وحلا وحن لائق قواهين ونقدس لك كطهيرين وكتعظيمين قال الله عيري إني أعلم وحن أغهي ما لا تعلمون وحدا أغينينا بان أغهي من آدم كفسات كريا معها ومصلح نوى كجرى أنبياء كسوى بحضة صالحين كسوى بحضة dad awliyaha ka soo baxay dhamaantiis fasaad ma wado waa shirdima qaliila koox yara aa wada fasaadka ama dhiig daadinta laakiin dadka dhan maaha laakiin ayagu dhinacay ka mareen waxay leeyihiin aadamaha wax kharibaya miyaa maaragtay dhulka la keenaya ilaahay baa u jawaaba innii aclamu maa laa taclamuun anugu waxaan ogahay waxaadan adigu ogaynina aadanahan inuu u yahay dhulka saalix oo isaga oo tacmiirkiisa iyo maaragtay ka shaqayntiisa iyo xukmintiisa asagaa bini aadanku shaqadaa ka soo bixi kara وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم جنا يا مرلبات نبي الله آدم شرفتي سيقيمه سا أيا ملائكتي إلهي أبن لغيا وحاو آدناها لقاريهي وأنبياء يعني لديريهي ملائكتا وعلم الله وحو بري آدم نبي الله آدم الأسماء كلها الأسماء يعني هو مسميات الأسماء وأشياء اللي هم قعابي بل بري شيء كستمي عسنا بري شيء قاموا عليه هذا موبيل قاموا عليه هذا كتاب قاموا عليه هذا مارتي الواح mid kaan waa heela la yiraahdaa mid kaan waxaa la yiraahdaa kursi mid kaan waxaa la yiraahdaa buur kan waxaa la yiraahdaa jabal kan waxaa la yiraahdaa dhul alasmaa kullaha magaceeda salaam wa callama alla wuxuu baray aadama nabiyullaahi aadam alasmaa kullaha ashyaada magacyadoodii ayaa la baray shay kasta iyo magacii loo bixiyey هذا هو عرفي ساعة باورة صباحية مقعوطة بيجو طيوت فلا ياك يا مرعا من اين جاء ولا لصو صارية ماعون يوحلم مذا مقع لبي قافر دكسي جلمد يوح مدول بمقعوطة ورشدون هذا كصباح ومقع يدي إلهي وبرأي نبي الله آدم هذا ما قاعد يحصل هاي السنة ولا سكور إيري لها أو بناء آدم كنا رشيسة وعقل لها هاد مارتي إيري وعنو قال هاد شيء إلا كرقية مارك لي رابور ما هاشو بور تكو طال انت الله تقول لي رابور واتنا لكن هذا والله تلماما يأرد يقول لي سان بور عرق انت الله صورة أما حالي واسلاس عيد دي وحالي واكم عيد وحالي لإرادة شيء كسنك عنو قال هاد إلا كرقية oo qof markuu u baahdo maanta inuu guri dhisto shay kasta magiciisi maadaama uusan hayn inuu dukaankii horta u yiraahdo mid kaanaa rabaa kana waa rabaa kana waa rabaa kana waa rabaa meeqaa marka shaqo shaqaysana hadda laakiin warqada inta lagu qoro waxa la leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel kaas tobanaan kana ka shanaan ka rabaa kan lixaan ka rabaa bas waa la diraa ama cun ha noqdo ama bira ha noqdo ama alwaax ha noqdo wuxuu doonaa noqdo ولا كان صعب آدم مركا هو معلم ملائكته وحبره وعلم آدم آدم الله وحبره الأسماء كلها مقعيد أشياء الله بره ثم عرضه أشياء الله بندقى على الملائكة مقعيد لهم شيء أشياء الله بندقى شيء كستميشان الله بندقى ثم عرضه الله بندقى على الملائكة ملائكتي بأشياء الله بندقي فقال الله يقول أنبئوني إيقوهما بأسماء هؤلاء كوان أشياء دي أشياء دي مقعيدة الشيك إن كنتم صادقين هذا هو شيء يسير مقعيدة الشيك وإن كان خليفة أهيستين هذا إنكم مارتوا حقتين بل وحكيانا فقال أنبئوني إيغا ورما بأسماء هؤلاء كوان أشياء لان مسمياتك مقعيد هذا إن كنتم صادقين أدارو شيئا قالوا ملايك توحي رادين وإسعقادين سبحانك سبحانك وتنزيه وكهفين حمانا لما كهفنتهي قفوا مركم ملكا دعو واستلقبتما سبحانك waxa gaadeen in xoga ay maartay san haboonayn wixii ay maartay sheegayeen markaas ila subhanaka la ilma lana aqoon iyo cilmi malihin illa ma allamtana wixii aadna bartay moogi aadabta malaa'ikada taas subhanaka ilahu waad nazahantahay xumaan dhan ayaa ka hufantahay la ilma lana aqoon malihin إلا ما علمتنا وحي أنا برتموغيه إنك أذيك أنت أذيك العليم أذيك علم بدن الحكيم مارت فلسوبا أو شيء كست حكمتك أبورة هي مرتي له حكيم وحكمة وحكست علمي هي حكمة بقول هذا قالوا يرأل يا آدم آدم أنبئهم أغورا بأسمائهم أشياء لهم ملايك الله بندقي مقعيدة أشياء فلما أنبأهم بأسمائهم أشياء ذي مقعيدة أشياء قال الله يري ألم أقول لكم ميانا إذن لهم إني أعلم أن وحن أغهي غيب السماوات والأرض سماواتك يقولك يكون مكان وغيب وضطك كدهصون وأعلموا وحنوغاي ما تبدون وحصوموا جنيسان وبناك صديقيسان وما كنتم تكتمون يوحى قرينيسان لبضبا ووقها سوسيو وأسر قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا تعلموا كجرة أيها الأوقي هاي سلاف حلوها الله قال لو إيريا آدم أنبئهم ملائكة أغورا بأسمائهم مقعيدوا أشياء دار مقعيدوا أشياء فلما أنبأهم بأسمائهم مقعيدوا ملك أشياء أشياء دار قال الله يري ألم أقول لكم ملائكة بيانا إذن دهن إني أنه أعلم وحنوغه غيب السماوات والأرض سماواتك يدرك وحيكم مقن وغيبة وضتك كدهصون أنا كعلمي له وأعلم وحنك لأغهي ما تبدون وما تكتمون وحن موجي نيسان وصداهر نيسان وما كنتم تكتمون إيا وحن قرص نيسان هذا مركع صغي يا وحبري ملائكتي وواكا قوليستي امتحان كينا مارتي وكبر موسي هذا نقرر وبقرر إكا يعني وحصصار بغمتهاي تكنولوجيا أو غبرمتها وارت هذا مسلم كي واسيح لي أصبح وردك جلالة لقيتك أدون قواك أصبحك ضدك على قفصة ومارت شغاك قفصة وتكنولوجيا لأول يجي أيو قار أمالا لكن وارد مسلم وردك جلالة ورد ذلك كعام همتنا كميرا مسلم ك عقلنا كميرا أو يعني قرون كهر مسلم كهو قامنا يأدون كذا ومرتي الله قال ومان جرتي ما أنتنا وبالعكس مركي كتاقين كتاب كألا ويدفكوا حكوميين وإلهي قرؤوا قاري بايقنا حصلوني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكرامة صدحات وإلهي سبحانه وتعالى آدم ومارت السيئي ملائك تبع الله أمري إنه سجودة سجودة وعبادة لكن إلهي دو أمره سجودة سؤال لي هذا سجود ساس هذه تفاصيل أنه مقال إنه إلهي بأمري إنه ملائك تبع سجودة نبي آدم إبليس نواد ديدي أمرك الله ملائكتنا واقعتين مركا وسجود إلهي سبحانه وتعالى وأمري أمرك ألنا ولا فرتوب. وإذ وقتك شاكت قلنا للملائكة ملائكة أن كنري أسجدوا لآدم نبي الله آدم أسجود سجود أصبر مئها ما مرك الله أبو ريك بعد با مسا أبو رسي سكر سورة الحجر يصاب وحاكو التميد انت على أبو ريك وإله أكيري. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق فأبو ري بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مركوا بعد يعني قبل خلق آدم بل يعني الأمري يعني سجود الملائكة. وإذ وقتك شاكا قلنا للملائكة ملائكة كنري أسجدوا لآدم نبي الله آدم أسجودا فسجدوا سجودين ملائكتي إلا إبليس موغية إلا إبليس وأصبكم مجر ملائكتك من ما إلا لكن ومنقدر استثنوه إلا لكن إبليس أبا سجودي وديني واستكبر وانا إسكبريي وكان من الكافرين قالوا له كم من نغضي إبليس إنسان كم من أهين ملائكتا قرآن كنا وعدي أحاديث النبي قال مركي أبو رسا لقى هذا لي إبليس نار بلقى أبو ري أسك نبي آدم نقال لقى أبو ملائكتا نور مركي كم من أهين ملائكتا قرآن كنا وعشي أرنتاس إنو سكو جريب ملائكتا. فسجدوا إلا إبليس ملائكة وسجودين مرك الله أمره نبي آدم وسجودان إلا إبليس لكن إبليس أبا وادي سجودي واستكبر وانا إسكبريي وكان من الكافرين وحنا كم من نقضي قارض. مرك النبي الله آدم وتشريف يتعظيم إله سبحانه وتعالى ومالتي سيي شفاء هذا مرك الله تجرى عرور تيسو وحي التجيا نبي الله آدم مرك سيليهن أمان تام قرانك وشجع قيبة كم ذا إلى بكو أبو ري ملاك في أمانة اللو أمرين يكون سجودا سأو الله أمانة تلمامه للسيء مرك نبي آدم عليه السلام يعني إن لا سجوده وأمر إلهية أمر كاسنا إبليس بديدي وأنا أقبح حردي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الشيطان من الظالمين. وقلنا وحن كنري مركي الله صلى الله عليه وسلم إلغو كرامي باهدنا لليه هاي مرغلبات ماشان دك أذيكي حاس كاغو ماشان برواقات صدوخ جيد دان نهر دواني جيد مركز إلهي وشاقي إنا اللعونين. وقلنا وحن كنني يا آدم آدم أسكن دك أنت وزوجك أليغا إيحاس كاغو الجنة جنة الدقة وكلا منها جنة كعنا رغدا يعني عنتان واسعة أكلا واسعا رغدك ونرول ونأسا وبرواقع وكلا عنا منها جنة رغدا يعني أكلا واسعا عنتان واسعة حيث شئتما ما شهدونتان ولا تقربا هو دواننا هذه حاسكه هذه الشجرة جدا قيادة مرتا الله تمام قيادة قواك مشي نبي قلنا مفصل عليه الصلاة والسلام عندي يقان قيادة اسماله قيادة كان هو وانينا بس مركا قيادة كان وشا يبلاي اهال يبلاي اهال واتكلف ايو مارتي بيرهنان وحن الهي اسا الشيقين رسول كنا اسا فصيرين اضوح قيادة كنسا جاب كان ارين خطره wuxuu quraanka u sheegay waa in maratay quraanka lagu fasiraa waa quraanka aayadan waxa weey aayad kale ma kale lagu sheego waa isku fasiraa wixii xadiiska nabiga uu fasiray ayana waa lagu fasiraya wixii saxaabada nabiga ay nabiga ka helaan ayadana maratay waa maasha saddexaad laakiin ina ra'yiga wax ku fasirtid ama banu israa'iil qisas ka raad banu israa'iil la soo guuriyo إلى أساس إهاد كان إهاد وضطك حقا مارت خزع بلاتك إيشاك حرنت الله قد لقو وضطك آد ورياق سيهين قصص آد مجعلين ضطك حتى دي بانتا وقال لقي وقلنا وحن كن لي يا آدم أسكن دج أنت أذيق إي وزوجك حاسك الجنة جنة الدج وكلا منها جنة كعنا رغدا عنتان واسعة وبلارن حيث شئتما ما شهدون تار ولا تقربها اسمو دواننا هذه الشجرة قيدة والغرر يا بي مني فتكون هذه الدواتان وحن غنيسا من الظالمين ضدك النفط وذا الظلمي إلهي أبو ري كعاسي الظلمي ما نغنيس ظلم هو الشرك سمع يقال نم إن الشرك لظلم عظيم فتكون من الظالمين أمرك إلهي وصمرني إبليس الديلي أو كفر يسمى نهيي قنا غفكي لحقرة أو بنا يستاسنا كافر ونغن إلهي بنا أنت واحد ليرناه مرك أمرك إيه نهيي قال الله بضبا أمرك رمع الله إلا فرطوم ولا قاتل نهيي قنا إلا جوكس دون اسك الدائم ولا تقربا هذه شجرة قيدنا دواننا فتكونا من الظالمين دو دواتان وحن غنيسان ظالمين فأزلهم الشيطان شيطان باكل سنبري لحيي كل لحيي عنها جمدي فأخرجهما لبذلوا كسو صار آدم إي حواء مما كان فيه نعمة إي كجره جمدي كسار وقلنا وحن لي اهبطوا هابتا جنادك الدادقة بعضكم قاركين لبعض قارك كلا عدونا سوى عدو هذيكو عال اسكوة وان استعلاين او المي آدم على مارت اسدلب عدو نمد واكاس شايدان كلفتي سعادو كنا غضي نبي الله آدم او سجود الديدي واسي سعطم عدو نمد الى عدو اسعطم إن آدم كم بلانا كم ذا حبسك معضلا هذا ونمو ولكم وحليذهم في الأرض الأولكة الدنيا ذا انت جوكتان مستقر سقناشه أما مكان سقناشه ومتاع راحة إلى حين إلى وقت إلى إذن أنا كتما ليسين سرنا الله فأزل لهما لبدو ذي وحاسب بريحيي آي لك سورة العراف يما لك الوشاقي إن شيطان oo shay aadam nabiyullah aadam u sujuudi waayay inuu maaratay ka faa'iideystay oo u soo gabaday oo yiri geeda wax lagu diiday ma taqaan illa an takuna malakayni aw takuna min al-khalidin intaas surat daa samay ina waartaan iska joogtaan ama aad noqotid mari وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ولم يقول أنت آدم وسيارة سيد الله وضي الله وضي مرك الدنبا قيدي أيوه كبعد وقتي سورة أعرافي وشيك الدارة إن ما رتي أي أوردي كان عضي وما رتي ورق شجر وحسكو دبالة وضفقا يخسفان عليهما من ورق جنة فأزلهما لبذوذي وحا ترارحيي وصبرارحيي عنها جمدي حقيري شيطان با مارت ترارحيي وصبرارحيي فأخرجهما وكسوا بحيي لبذوذي آدم إي حواء حاسكيسي مما كان فيه برواقضي كجره وقلنا وحن كنا لإهبطوا هوبتا بعضكم قاركين لبعض غارك كله عدونا سوى مارت عدوه ولكم وحليدين في الأرض الأولك مستقر سقناشه إن الدوية الجوكتان ومتاوع للاحين إيا الراحة إلى وقته أكدم الله إذن لقاره فبعدنا قيامه أياكم اكتولا لصابحنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نبي الله آدم مركو قيدي عني ومارتي وقادي إلهي أطابت كاني إلهي نواد دورتي ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى فتلقى آدم نبي الله آدم حلق المي من ربه حق ربي كيسا كلمات كلمات بولك المي كلمات كاس قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين سورة الأعراف وإلى ربي ونفتنا ظلمنا هذا النور نافع ونور حريصا خاسرين بنغير مرك إلهي ودورتي وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه فهدى فتلقى آدم من ربه نبي الله آدم وربه سكرك المي كلمات كلمات بكرك المي فتاب عليه إلهي وكتب أقبل وقصوا الله عبته إنه الله هو الله التواب الله تواب أقبل بضم الرحيم محريس خاص كربه وكان بالمؤمنين رحيما إلى ما تتوضي وكأقبل دمبي ولقى سامحي ولو نبي الله آدم ومركي قيامة اللي ماذا ومقام الشفاعة عرورتك سبيه ماذا إلى ذلك اشفع إلى ربك دمبي قالوا شيء يعني ربي وعراضي عراء وسوله عرام هذا كبعد نوسن عرانين أنا قد لأيد دي دي ولي لها عنن قيد الواعن أي ولا سامحي لكن وكذلك تقيل أو عليها إذا إلى غيري اتكره وتقل نبي نوح آدم فتلقى آدم من ربه نبي الله آدم وكركل من ربه جيسا كلمات كلمات بكركل مي فتاب عليه الله وكتب أقبله إنه الله هو الله التواب والله تواب أقبل بدن الرحيم أن حريص تخاص كان ربحية قفك أطابت كان إلهي وكتبت أقبلها ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إنه ابن آذك مركب على الربا مركب سنبر الحضر الدم بكدعه إلهي الله عبده إلهينا وكأقبله قلنا وحكنا لإيه بطو منها جنر كهربت جميعا دمانتين فإما يأتينكم هدو إليه ماذا مني أنا حقي هدى هنون فمن تبع هداي هنون كي قفت الراعة فلا خوف عليهم عبسد شوضة ما أهاني ولا هم يحزنون من مرغون أيام مركضتكم مرغون أيام أيام مرغ بلك قلنا وحنري اهبطوا منها جميعا جنرك هارت دمانتين آدم إيو مارتي وإلا سعدي حاس إسي فإما يأتينكم أدو إليه ماذا مني أني حقيقة هدى هنون وكتاب الذين صدجيه رسول الله الذين صدره فمن تبع هدايا هنون كيغفت راعة فلا خوف عليهم cabsidushooda ma ahaanayso mustaqbalka arrinta aakhiro oo hadda khawfku wuxuu yimaadaa inta badan waxa qofka ka horreeya haddii la yidhaahdo jidkaas isbaarah taalla ama bahal baa jooga qofku waa ka baqaya walaa hum yaxzanuun wixii ay ka soo tageenna kama murugoonaya xusnigana wuxuu yimaadaa markuu qofku shayga ka tago uu ka murugoodaa gadaal suurة طه معنى سياسة كراهة يقول يمين قلنا قالها بدا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والذين كفروا كو قالوا بي وكذبوا بآياتنا آيات كاننا بيني أولئك أصحاب النار نار أصحاب تيدي هم أيهم خالدون فيها نار تكواريان وولقود كما بحيان نارتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا هل كما حكب الله بنا قصة بني إسرائيل oo gaaraysa ilaa juska ku dhawaadkiisa ilaa waidib talaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin halkaas ku dhawaanaysa reer banu israaiil marka qisadood aada bay u badan tahay aada bay qur-aanku usoo laalaabatay waxaana laga waramayaa dhaqan xumadoodii iyo sida ay ambiyada ilaahay kula dhaqmayeen iyo wixii loo galay nicam ah baa laga sheekeynaya waxa loo keenaya marka waxay tahay reer banu israaiil waa dad tegay rasuulkoodii iyo kitaabkoodii waa dhammaaday waqtigoodii hadda muslimiin baa joogta oo booskoodii soo bedelay ayagaa laga rabaa marka wixii ay xumaan sameeyeen inay ka digtoonaadaan meeshii ay ku simbiri dhexdaan inay ka leexdaan wixii ambiyada ay maaragtay ula yimaadeen oo xumaana inay ka digtoonaadaan qisaska sidaasa loo keenay in laga faa'iidaysto oo cibro ay u noqoto yaa bani israa'iil banu israa'iil waa awlaadu yacquub nabiyullaahi yacquub caruurtiisii ayaa maaragtay magacaas loo bixiyey banu israa'iil israa'iil waa cabdi luqada saas ku yahay cabdullaah يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل وأولاد يعقوب اذكروا حصوصت نعمتي نعمة إذا التي أنعمت عليكم أن أذيك إذي نعمي أبيالكم نعموين كي الله قالي أيها نوع الله قال نعمة وأبيالكم لسي أيها نوع لسي يا بني إسرائيل اذكروا حصوصت نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي أنا دي نعمي بمعنى النعم هل نعمة كلمة وأرك دورنا وحبضا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم نعمة يفربنا إلهي بسمه ولكن نعم تاس أنا دي سمي حصوص نادا وكشكرية وأوفوا وفيا بعهدي بلنتي إذا أوفي بعهدكم أذن كان بلنتينا أوفينيا وإيايا أنيك كليا فرهبوني كبغ إذ كلا كبغين سيدا صلقوا بالله رب الإسرائيل إن لو نادي أولا إلى حصوصت نعموين كي أردين سمي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بلن كيغا أوفيا هذا قادم النبي محمد مركو صبحه هذا رمينا إيسا راع إيسا أنا بلنتينا نوفينا إيا وهذا رمينا إيسا دنوبتي بها لذلك سامح إيا لغا أجر باهي ليسا أولئك يؤتون أجره مرتين بلنت الوقف توا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنهم سيئاتي بلوت الله في لواته صحيح أي ركعه وقفته صلاة ديني ما رتيت كذا زكاة بحية رسول شرميا حوجيا وحاسا ما رتي وقفته أي أنت هديك صباحان إن جنة لقيرين أي دم بقدر نافي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأوفوا بعهدي بلن كي أوفي أنا قبطي أوفي بعهدكم أذيك بلن كي نوفينا يا وإياي فارهبوني أنا كلي رأيك بغى وآمنوا الرماية بما أنزلت أسود جيي مصدقا أصبح الرماينا يا كاس أسود جيي لما معكم وإياها هيستين وكتبها ولا تكونوا أهاننا أول كافر به مثل قال سودة جيكو قفت أوريي أو كفرية ولا تشتروها إبسننا بآياتي آيات كيغا ثمنا قليلا لعقير سيسننا وإياي فاتقونا نقعبصد وآمنوا همايا بنو إسرائيل بما أنزلت عن سودة جيي كتابك عن سودة جيي مصدقا كتاب كاسو أصبح الرمينة لما معكم وحاربك آهي ستين ورسول كان محمد كتابك المسودة جيي كتابك هنا أي الرمينة وهو اسكمد ولا تكونوا أهاننا أول كافر به نبي قاس والله أعلنك نبي قاس نبي محمد قفك أوريه أعلنكم كفريها مقالنا ولا تكونوا أول كافر به بالكتاب كتاب كان ولدي أقول رئيسي أو كفري سهل مقالنا ولا تشتروا بآياتي آيات كي قلنا كو إفسننا ثمنا قليلا العقير نافسننا ورب الإسرائيل أركي دعنا كتاب كودين إفسدين وإيايا فاتقوني أنا يكالي إقبغا عيدك الله كبقيننا وعيدك إيه مارتي وعدك إيه وحا مارتي حق هذا هيسين وإنا الشيكتين وهذا انقرصننا نبقى وإنا خلافننا ولا تلبسوا الحق حق وإنا نقدرننا بالباطل باطل وإنا نقصننا وحق نسيس أشياء باطل كرشياء لكن لبقى وإنا نقدرننا ولا تلبسوا الحق حقها كدريننا وكخلديننا بالبادل بادل وبادل كاسو حكم إذا إنا حق قريان بادل كنا موجيا ونبي محمد صفات كيسي وطورات كلها إيا كتاب كي قرآن إنا قريان وديرين وتكتم الحق حقنا قريننا وأنتم تعلمون أذيكو أبيرو حقي يهي وقرن يسير هقرنين وتكتم الحق حقنا هقرنين يهودي وأنتم تعلمون أذيكو وأقيموا صلاة صلاةنا التوسية وآتوا الزكاة زكادنا ديبة واركعوا تكدا مع الراكعين لاتك تكنا ينا صلاة لتكدا واجباتك شرعنا لا إباد وأقيموا الصلاة صلاة التوسية وآتوا الزكاة زكاة نديبة واركعوا الركوع أو تكلا مع الراكعين ذات الركوع سن للركوع والله أعلم.